تحري العبادة عند القبر عمل منكر جاء في النصوص التغليظ على فعله، فكيف يقول المؤلف إذا عبده؟ يعني كيف إذا ذهب إلى القبر ليعبد القبر ويدعوه من دون الله؟ يقول إذا كانت النصوص جاءت فيها الوعيد الشديد على من ذهب عند القبر ليعبد الله وليتحرى العبادة عند القبر، فكيف بمن يذهب إلى القبر قاصدا عبادة القبر من دون الله عز وجل؟ فلا شك أن الأمر أعظم وأفظع. وهذا الباب المنع فيه من هذا العمل من باب سد الذرائع المفضية للشرك والمؤدية إلى الباطل، وحماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه من أن يفسد أو ينحرف الإنسان. فجاء في النصوص المنع من تحري العبادة عند القبور لأن هذا ذريعة إلى الشرك، ومثله المنع عن الصلاة إلى القبور، ومثله النهي عن البناء على القبور. فهذه كلها ذرائع ووسائل تفضي وتؤدي بفاعلها إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. والوسائل لها أحكام الغايات، وسائل الشرك لها حكمه محرمة لأنها تفضي إليه وتؤدي إليه، وكل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام، وكل ما أدى إلى الباطل فهو باطل. والمصنف رحمه الله نوع الأبواب فيما يتعلق بالقبور لأن الفتنة بها أعظم فتنة والضلال فيها أعظم الضلال، ولهذا نوع الأبواب في التحرير من هذا الأمر. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة هي هند المخزومية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة، أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الكنيسة المعبد الذي يتعبد به النصارى. قال ورأت ما فيها من الصور، أي أنهم يضعون في الكنائس تصاوير، يضعون فيها تصاوير، فقال أولئك بكسر الكاف لأن المخاطب امرأة والكاف كاف الخطاب. قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، هذا شك من الراوي، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ذكر عنهم أمرين يفعلونها فيما يتعلق بالرجل الصالح أو العبد الصالح إذا مات. الأمر الأول البناء على قبره، والأمر الثاني تصوير التصاوير على هيئته. وصفهم عليه الصلاة والسلام بأنهم شرار الخلق عند الله، يعني من يفعلون هذه الأمور، يضعون الأبنية على القبور ويضعون التصاوير والتماثيل للمقبورين، هؤلاء شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم بهذا العمل يؤسسون للشرك، لأنهم يؤسسون للشرك بهذا العمل، ويصنعون وسائل الفتنة، فتنة الناس وإيقاعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وسيأتي فيما بعد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ألا تدع قبرا مشيدا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها، الأمرين، لأن هذه أعظم ما تكون في التأسيس للشرك ونشره، البناء على القبور، وضع الكباب والأبنية عليها، والشيء الثاني وضع التصاوير للمقبورين. ثم قال رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، يعني هؤلاء النصارى جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما كما عرفنا أعظم الفتنة وأشدها في الإيقاع بالشرك بالله سبحانه وتعالى، وهي أعظم الوسائل التي تقضي بالشرك، فتنة القبور. والمراد بفتنة القبور أي بالبناء عليها وتشييدها وزخرفتها والإضاءة، وفتنة التماثيل بنصب التماثيل على هيئة الرجل الصالح وتسميتها باسمه، فهذا من وسائل الشرك، كلها من وسائل الشرك. وفتنة القبور أقرب إلى نفوس الناس من الافتتان بحجر أو شجر أو تمثال أو نحوه، وذلك للحب الذي في القلوب للرجل الصالح، الحب الذي في القلوب للرجل الصالح، فإذا لم يوظف هذا الحب توظيفا صحيحا وغلا فيه الإنسان فإنه يفضي به إلى عبادته من دون الله سبحانه وتعالى، ولهذا دخل الشيطان من هذا المدخل يدعو المحبين للرجل الصالح أن يعكفوا على قبره وأن يمكثوا مكثا طويلا وأن يبنوا على قبره الأبنية. لأجل هذه المفسدة حسم النبي عليه الصلاة والسلام مادتها، ونهى البناء، نهى عن البناء على القبور، ونهى عن تشييدها وعن زخرفتها وعن كل ما يفضي إلى الافتتان بها صيانة للتوحيد وحماية لحماه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورضونا عنها. قال: لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح الخميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ثم أورد هذا الحديث وهو في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل بالضم، ضم النون وكسر الزاي، نزل على البناء لما لم يسمى فاعله، أي نزل به ملك الموت، أي نزل به ملك الموت. ويروى أيضا بالفتح لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل به الموت. نزل به، أي نزل به الموت، ونزل به ملك الموت. طفق يطرح خميصة على وجهه، خميصة قطعة من القماش كان يغطي بها وجهه عليه الصلاة والسلام، كساء له أعلام كان يغطي به وجهه، فإذا اغتم كشف الغطاء صلوات الله وسلامه عليه، فإذا اغتم كشفها، أي كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني هذه الكلمات من أواخر الكلمات التي سمعت منه صلوات الله وسلامه عليه، من أواخر الكلمات التي سمعت منه، يعني بعدها بلحظات توفي عليه الصلاة والسلام. والأمر واضح، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول لما نزل به، يعني لما نزل الملائكة لقبض روحه صلوات الله وسلامه عليه، فهذه الكلمات من أواخر ما سمع عنه. هنا المسلم يعني يقول ما سر هذا اللعن في هذه اللحظات، ما سر هذا اللعن في هذه اللحظات الأخيرة وفي اللحظات التي ودع فيها عليه الصلاة والسلام الدنيا. وسيأتي معنا من حديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات قبل أن يموت بخمسة أيام، فقبل أن يموت بخمس وقبل أن يموت بلحظات، يعني في أيامه ولحظاته الأخيرة، يقرر هذا الأمر ويؤكد عليه. لماذا؟ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لماذا في هذه اللحظات الأخيرة؟ انظر فقه الصحابة رضي الله عنهم، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني كأنه يقول بهذا اللعن انتبهوا لا تفعلوا أفعال هؤلاء المطرودين من رحمة الله المبعدين من الخير، احذروا أن تكون مثل هؤلاء أو أن تصنعوا مثل صنيعهم. فهذا اللعن في هذا الوقت هذا هو المراد به، قبل أن يموت بلحظات يلعن اليهود والنصارى، قال اتخذوا، هذا سبب اللعن، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد دليل على أن هذا الفعل من موجبات اللعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث الذي مر معنا قبل قليل وصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى، فالمتخذين القبور مساجد هم شرار الخلق عند الله، وهم مطرودون مبعدون من رحمة الله. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما المراد بها؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي مواضع للعبادة، يتحرون العبادة عندها. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فاتخاذها مساجد يعني اتخاذها مكان للعبادة ومواضع للعبادة، يتحرى العبادة عندها، إذا أراد أن يصلي ذهب وصلى عندها، وإذا أراد أن يدعو ذهب ودعا عندها. دعا من؟ دعا الله سبحانه وتعالى، لكنه يتحرى الصلاة لله عند القبر، ويتحرى دعاء الله عند القبر، ويتحرى الصدقة وأعمال البر عند القبر. هذا الذي جاء اللعن فيه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، أي يتحرون العبادة، عبادة الله عند القبر، عند قبر الرجل الصالح والعبد الصالح. اتخذوا القبور مساجد أي بالعبادة والسجود وتحريها عند القبور. وإن لم يسموها مساجد، وإن لم يسموها مساجد، فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم، حتى وإن لم تسمى مساجد إذا فعل هذا الأمر فالعبرة بالمعاني. ولو غير الاسم، لو غير الاسم وقال نحن نتبرك مثلا أو عبارة نحوها، فالعبرة بالمعاني والحقائق. تحري العبادة عند قبر الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا أمر يوجب اللعنة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله قبل أن يموت بلحظات، ولا في مجال يقال أنه نسخ. ما في مجال يقال أنه نسخ، لأنه سمع منه قبل أن يموت بلحظات، وهو في اللحظات الأخيرة ثم ودع عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا ناصحا لأمته مبلغا البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. من اتخاذ القبور مساجد تحري العبادة عندها، ومن اتخاذها مساجد بناء الأبنية عليها، بناء الأبنية عليها من القباب ونحوها، هذا من اتخاذها مساجد. ومن اتخاذ القبور مساجد أن تدفن القبور داخل المساجد في مواضع العبادة، وهذا كله داخل في هذا الحديث. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لولا هذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام ولعنه لفاعل هذا الأمر لأبرز قبره، لأنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، وهو المكان الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، مات في حجرتها وبين سحرها ونحرها. قالت: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني لم يبرز خشية هذا الأمر، غير أنه خشي بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي خشي ذلك الصحابة. ويروى بالفتح خشي، أي هو عليه الصلاة والسلام، أن يتخذ مسجدا، فلعن هذا اللعن في أيامه الأخيرة ولحظاته الأخيرة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متحدا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ثم أورد حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليالي، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي أرفع درجات المحبة، وسميت خلة لأنها تخللت مسالك الروح من الإنسان وملأت القلب، كما قال القائل: قد تخللت مسالك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني أن يكون لي شخص أتخذه خليلا، بمعنى أن يمتلئ القلب بالميل إليه ويعمر بحبه، ولا يبقى لغيره مكان في القلب، لأنه ملأ القلب وملأ جوانبه. فيقول: أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأن قلبه عليه الصلاة والسلام منقطع لله ومقبل على الله سبحانه وتعالى. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه السلام خليل الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم اتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يقول ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأنه أفضل الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فأفضل الصحابة رضي الله عنه، أفضل من عمر وأفضل من عثمان وأفضل من علي وأفضل من غيرهم من الصحابة. وقد مر معنا في علي رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا كما مر معنا فضيلة علي، لكن هنا أبلغ في ذكر المحبة وفي ذكر أنه لو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا سمع منه قبل أن يموت بخمس، سمع قبل أن يموت بخمس التأكيد منه صلى الله عليه وسلم على فضيلة أبي بكر، ومثله في التأكيد على فضيلته مر أبا بكر فليصلي بالناس. هذا كل ما يدل على إمامته وفضله وتقدمه على سائر الصحابة. قال ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا فيه أنواع من التحذيرات من هذا الصنيع المنكر، اتخاذ القبور مساجد. أولا بذم من كان قبلنا بفعلهم لهذا الأمر في قوله ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا القبور أنبياء مساجد، ذكر ذلك على وجه الذم لهذا الفعل. والوجه الثاني تحذيره للأمة أن يتخذوها مساجد في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. والأمر الثالث في نهيه عن ذلك بقوله فإني أنهاكم عن ذلك. فهذه وجوه ثلاثة جمعت في هذا الحديث في التحذير من هذا الأمر، اتخاذ القبور مساجد أي أماكن تتحرى العبادة عندها، بحيث يذهب عند القبر ليدعو أو يذهب عند القبر ليصلي أو يذهب عند القبر ليذبح شاة لوجه الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. هذا كله من اتخاذها مساجد أي مواضع للعبادة تتحرى العبادة عندها. والإسلام جاء بمنع هذا العمل والنهي عنه لأنه وسيلة من وسائل الشرك والسبيل يفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، فحسم الأمر حفاظا على العقيدة وصيانة لجناب التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى فقد نهى عنه وهو في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يكن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم كل موضع قصدت الصلاة فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. عندكم سقطا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا. فإن الصحابة قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. قال وكل موضع قصد في الصلاة فيه فقد قصد مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم نعم. قال وفي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يستغلون قبور المساجد، ورواه أبو حاتم في صحيحه. ثم علق المصنف رحمه الله على الحديثين حديث عائشة وحديث جندب بهذا التعليق، قال فقد نهى عنه أي عن اتخاذ أو هذا الأمر الذي هو اتخاذ القبور مساجد، نهى عنه في آخر حياته كما في حديث من؟ كما في حديث جندب. ثم إنه لعنه في السياق من فعله كما في حديث عائشة، فإذا النهي في آخر حياته كما في حديث جابر، واللعن وهو في السياق كما في حديث عائشة. ثم بين الأمر وبين المراد، قال والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عندها من ذلك أي من اتخاذها مساجد، الصلاة عندها أي لله، من ذلك أي من اتخاذها مساجد. أهل الضلال أتدرون ماذا يقولون هنا في الحديث حتى يغيبوا العوام عن هذه المعاني العظيمة من معاني التوحيد وصيانة التوحيد؟ ماذا يقولون؟ يقولون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يقول المراد أن يسجد على القبر بحيث يضع جبهته على القبر، هذا هو المراد فقط. وعللوا ذلك قالوا لأن القبر يتحرى أن يخرج منه من آثار الميت وأشياء يكون فيها نجاسة، فمنع من السجود عليها لئلا يسجد على نجاسة، هذا هو شرح الحديث. فقالوا لا تصلي، يعني المراد باتخاذها قبور مساجد أن لا تضع جبهتك على القبر ساجدا، لأن هذا يعني القبر فيه ميت والميت تتحلل أجزاءه وتخرج منها بعض الأبشرة فتكون فيها نجاسة. فلا تضع جبهتك على القبر لأنك بهذه الحالة صليت على بقعة نجسة فلا تصح الصلاة. هكذا يشرحون الحديث للعوام فيحولون بينهم وبين ماذا؟ هؤلاء قطاع طريق يحولون بين العوام وبين الخير التي هذا الحديث والنصح العظيم بمثل هذه التأويلات الفاسدة، وهذا ينصون عليه في شرحهم لهذا الحديث. وكيف يقولون هذا مع أنه عليه الصلاة والسلام قال إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تأكل الأرض، كل هذه المعاني التي يقولونها غير موجودة، وقال اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، الأنبياء ما تأكل أجسادهم، ولا أحد يقول إنها مواضع نجسة ولو وضع الجبهة عليها لصلى على نجاسة، لكن هذا من تمحل وإبعاد الناس عن هذه الصيانة والحماية للتوحيد. والعام إذا وثق بهم أفسدوا عليه عقيدته، وسيأتي معنا إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، لأن يفسدون على الناس المعاني الصحيحة. يسمع العامي الحديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، فيخاف خوفا شديدا، فيأتيه هذا المضل ويقول لا تخاف، المهم بس لا تضع جبهتك على القبر، هذا هو المراد الذي فيه اللعن، لكن تحرى الدعاء وافعل ما شئت، لكن لا تضع جبهتك، المهم أن لا تضع الجبهة على ذات القبر، وما سوى ذلك افعل ما شئت، فيذهب عن العامي الخوف الذي في الحديث من اللعن وأنهم شرار الخلق وأنهم كذا إلى آخره، هذه كلها تسلم من قلبه بمثل هذه التأويلات الفاسدة والعياذ بالله. قال: والصلاة عندها من ذلك، انظر الفقه والفهم فهم أهل الحق، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وإن لم يبنى مسجد، وبهذا التقرير تعلم أن اتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين: الأول بتحري الصلاة والعبادة عندها حتى لو لم يكن بني عليها بناء، حتى لو لم يبنى عليه بناء ولم يرفع إلا شبر كما ثبت في السنة، ولكن يذهب إلى القبر ليتحرى العبادة ويتحرى الدعاء عنده، ويقول إن الدعاء عنده مستجاب، وأنا أتحرى الدعاء عند القبر وأصلي عند القبر تحريا للقبول وتحريا للإجابة، هذا من اتخاذها مساجد، يعني اتخاذها مساجد أي مواضع تتحرى العبادة عندها. والأمر الثاني بالبناء عليها، البناء وضع الأبنية عليها وتشييد الأبنية وزخرفتها ووضع السروج والإضاءات، هذا أيضا من اتخاذها مساجد، ولهذا قال المصنف هنا: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قولها أي عائشة: خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يتخذ مسجدا، ما المراد؟ يقول المصنف: ما المراد بخشي أن يتخذ مسجدا؟ هل خشي أن يبني الصحابة عليه مسجد؟ قال: وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. إذن خشي أن يتخذ مسجدا أي خشي أن يتخذ موضعا ومكانا للعبادة، تتحرى العبادة عنده، ولهذا قال: وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. ويدل على هذا المعنى: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلي فيه أو يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هات جزاك الله خيرا. ولأحمد بسند جيد، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس أي عند الله سبحانه وتعالى، من تدركهم الساعة وهم أحياء أي الذين تقوم عليهم القيامة، والقيامة لا تقوم إلا على أناس لا يقولون الله الله، لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء شرار الخلق. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد، الذين يتخذون القبور مساجد، فجمع في هذا الحديث بين أمرين: الوسيلة والغاية، وسيلة الباطل والباطل نفسه. أما الباطل ففي قوله: تدركهم الساعة وهم أحياء، أي على الشرك وعلى الكفر. وأما الوسيلة إلى الشرك والكفر ففي قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، أن اتخاذها مساجد هو الذريعة المفضية بالفاعل لذلك إلى الشرك وعبادة هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. النصوص الواردة في الباب غليظة مثل ما ذكر المصنف: شرار الخلق، لعنة الله على اليهود والنصارى، أولئك شرار الخلق، إني أنهاكم عن ذلك، فيها تهديد وفيها وعيد، وكل ذلك في حق من عبد الله سبحانه وتعالى عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبد القبر نفسه من دون الله عز وجل؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: بعد ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعلق بالمميتات. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد. اشتد غضب الله على القوم اتخذوا القبور أنبياء المساجد. في التعليق على الحديث الماضية يقول ابن تيمية: لا فرق بين الجديدة والعتيقة من القبور، لأنهم يقولون إيش في تفسير الحديث؟ ماذا يقولون؟ يقول: لا تضع جبهتك على القبر، هذا هو المراد بالنهي. فيقال: إذا كان القبر جديد الآن دفن لم يتحلل بعد، يتخذ مسجدا يعني يسجد عليه؟ أنتم تقولون نجاسة، النجاسة إلا ما حصلت، الآن دفن، قبل دقيقتين دفن ووضع عليه تراب جديد ونظيف، فهل يتخذ مسجدا لا يشمله النهي أو يشمله؟ يقول: لا فرق بين القبور العتيقة والجديدة، لا فرق بين القبور العتيقة والجديدة، انقلبت تربتها أو لم تنقلب. وكل هذا يقول رحمة الله عليه في دفع ضلال أولئك. وأيضا قد يقول قائل: لو جئنا بمصلى أو سجادة تحول بين الإنسان وبين ملامسة التربة نفسها وضع على القبر وسجد، يشمل الحديث ولا يشمله؟ ولكن كما قلت لكم، هذا كلام قطاع الطريق الذين يقطعون عن الناس طريق فهم السنة ومعرفة الحق والهدى، ومن ثم يقع الناس والعياذ بالله في الشرك والباطل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي أن هذه الترجمة معقودة لذكر الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغلو في قبور الصالحين أي مجاوزة الحد فيها يصيرها أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وكما قدمت قبل قليل، المصنف نوع الأبواب فيما يتعلق بالقبور لأن الأمر فيها أكبر والخطر فيها أكثر، فنوع الأبواب في هذا. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في الحديث دليل على أن القبر إذا عبد، قبر النبي أو الولي أو الصالح، فقد اتخذ وثنا، فقد اتخذ وثنا. ولهذا توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بهذه الدعوة: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالحديث يدل على أن قبر النبي أو الولي أو الرجل الصالح إذا عبد فقد اتخذ وثنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله، هذا من التغليظ في من عبد الله سبحانه وتعالى أو تحرى العبادة عند قبر رجل صالح. قال العلماء استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما سأل، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فصلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، ثم أحيط قبره بجدار ممتد من الشرق إلى الغرب، ثم بجدارين متجهان إلى الشمال وينتقيان في زاوية إلى جهة الشمال، فهو جداران على شكل مثلث زاويته إلى جهة الشمال، فأحيط بجدارين بحيط بهذا الجدار وهو في الداخل في حجرة عائشة، ثم أيضا في جدار آخر، فلا أحد يصل إلى ذات القبر، وإذا وجد ممارسة شركية فهي ليست في ذات القبر وإنما في أشياء بعيدة عنه خارجة عنه، وهذا من إجابة الله لدعوة نبيه. أما ذات القبر ما أحد يصل إليه ليتخذه وثنا، ومن يقع منه ممارسة لشيء من العبادة أو وسائل الشرك أو نحو ذلك فهذه في أشياء مثل لو أن إنسان يتمسح مثلا أو أشياء من هذا القبيل، هو لا يصل إلى ذات القبر وإنما إلى أشياء بعيدة عنه، وهذا من إجابة الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. هذا من إجابة الله سبحانه وتعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيكم الناس والعزى؟ قال: كان يمس له السويق ثمان فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الدرداء عن ابن عباس: كان يلص السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والصور. رواه أهل السنة. ثم قال المصنف: ولابن جرير، أي المفسر رحمه الله في تفسير ابن جرير الطبري، بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان بن عيينة ومنصور بن المعتمر ومجاهد بن جبر رحمهم الله. عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. اللات من اللت وهو العجم، ورجل كان معروفا عندهم بالصلاح ومحبة الخير ومساعدة الناس وتقديم خدمات للحجاج، فكان يلت السويق أي يصنعه ويعجن العجين ويصنع الخبز ويقدمه للناس، فكان معروفا بالبذل. قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. والآية وتفسيرها دليل على أن تحري العبادة والعكوف عند قبور الأنبياء والصالحين أو نحوهم أمر محرم ومنهي عنه، وهو وسيلة من الوسائل المفضية للشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وزائرات جمع زائرة، والمراد النساء، وهذا فيه دلالة صريحة على تحريم زيارة النساء للقبور، وأن المرأة منهية عن زيارة القبور وأن أن تقصد القبور بالزيارة. وفي الأمر لعن، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وجاء في بعض الأحاديث لعن الله زوارات، والمراد بقوله زوارات أي زائرات، لأن هذه الصيغة تأتي وهي من صيغ المبالغة ولا يراد بها المبالغة، كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، المراد ليس بذي ظلم، وهنا زائرات زوارات أي زائرات، ليس المراد المبالغات المكثرات من الزيارة، وإنما المراد النهي عن زيارة المرأة للقبور، لأن المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة وأقل صبرا من الرجل وأقل احتمالا من الرجل، فمنعت ونهيت عن ذلك. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي ولعن الله المتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين عليها المساجد أي المبنية، يبنى عليها مساجد لتكون مكانا تتحرى فيه العبادة. والسرج أي يوقدون عليها السرج إضاءة لها، وأيضا وضع الستور والزخارف ونحو هذه الأمور التي تفتن الجهال، هذا كله من موجبات اللعن. وكذلك كما مر معنا من اتخاذها مساجد الصلاة عندها وتحري الدعاء ونحو ذلك. وقد نص العلماء على أن هذه الأعمال من كبائر، من كبائر الذنوب، لأنها تفضي بالناس إلى الشرك، وضع السرج وإيقادها وإضاءتها، وضع الزخارف وتجميلها ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جنازة المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك. وسده كل طريق يوصل الى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي المصطفى أي المجتبى المختار الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى واجتباه واختاره، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. حماية المصطفى جناب التوحيد أي جانب التوحيد الذي هو أعظم جانب، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه، بيّن التوحيد أتم بيان وأوضحه أحسن إيضاح، وحمى حماه وصان جنابه وسد كل طريق يفضي إلى الشرك. كل أمر يؤدي بالناس إلى الشرك ويفضي بهم إلى الشرك أغلقه ومنعه ونهى عنه. ومن ذلك ما جاء معنا في الأبواب المتقدمة من لعن اتخاذ القبور مساجد، وضع السرج عليها والأبنية ونحو ذلك، كل ذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام صيانة لجناب التوحيد وحماية لحماه وسدا للذرائع التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله. وهذا كله من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم. وأورد قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر في الآية أوصاف للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من الرحمة والشفقة والحرص على هداية الناس ونفعهم، وأنه يعز عليه صلى الله عليه وسلم ما يعنت الناس وما يوصلهم إلى المشقة وإلى عذاب الله سبحانه وتعالى، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا كله من تمام نصح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم اقتضت هذه الأوصاف المذكورة في الآية أنه صلى الله عليه وسلم أنذر أمته وحذرهم من الشرك الذي هو أخطر الأمور وأشدها غررا على الناس، وهذا مقتضى كونه صلى الله عليه وسلم حريص على الناس، يعز عليه ما يعنتهم ويوصلهم إلى المشقة وإلى العذاب وإلى الهلاك. مقتضى ذلك أنه أن يكون بينا أمر التوحيد غاية البيان وحذر من الشرك غاية التحذير. وهذا وجه استدلال المصنف رحمة الله عليه بالآية للترجمة. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه ابو داود باسناد حسن والوصل ثقه. ثم اورد رحمه الله هذا الحديث، حديث ابي هريره رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوا بيوتكم من الصلاة والدعاء والذكر قراءة القرآن، لا تجعلوها قبورا. أراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تجعلوها معطلة من هذه الأشياء. صلوا في بيوتكم، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. صلوا في بيوتكم، اقرأوا القرآن، اذكروا الله، ادعوا الله جل وعلا، تحروا الدعاء والعبادة، اعمروا البيوت بالذكر، لا تجعلوها قبورا. عندما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قاصدا بذلك أمرهم بالصلاة والدعاء والذكر تلاوة القرآن في البيوت، ألا يدل ذلك على أنه من المتقرر في نفوس المخاطبين أن القبور ليست أماكن لهذه الأشياء؟ ألا يدل على ذلك؟ قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والمخاطبين يعرفون حال القبور أنها أنها ليست أماكن تتحرى فيها هذه الأشياء، تلاوة القرآن والصلاة والدعاء، يعني لا تجعلوها مثل القبور، لا تجعلوها مثل القبور. القبور لا، ليست مكان للصلاة، نهي عن الصلاة فيها، ونهي عن تحري الدعاء فيها، ونهي عن اتخاذها مساجد، وهذا أمر متقرر في نفوس الصحابة. فقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا شأن بيوتكم شأن القبور. وبهذا يظهر وجه دلالة الحديث على الترجمة. وهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو عكس ما يفعله أهل الضلال، سواء من الأديان الباطلة أو من الفرق المنحرفة، يتحرون العبادة عند القبور ويعطلون العبادة في البيوت والمساجد، مثل ما عبر أهل العلم يعمرون المشاهد ويعطلون المساجد، يعمرون المشاهد ويعطلون المساجد. وإذا رأيته عند المشهد، يعني عند القبر، ترى في غاية الخشوع والبكاء والتذلل والانكسار، وفي المسجد تراه في غفلة، ولا يوجد فيه ذاك الخشوع ولا ذاك البكاء، لكن عند القبر يخشى، عند القبر يخشى ويتحرى الدعاء ويكثر البكاء والتذلل، وفي المسجد لا يوجد منه ذلك. لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي مثل القبور. ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، أي توقتون له أوقاتا أو أزمنة تعاودون فيه الزيارة وتكرار المجيء. قال ولا تجعلوا قبري عيدا، مثل أن يقرر الإنسان أن يذهب كل سبت أو كل يوم بعد الصلاة أو نحو ذلك، هذا من اتخاذه عيدا، يعاود الذهاب إليه والمجيء إليه ويكرر الرواح إليه. قال لا تجعلوا قبري عيدا، لأن اتخاذه عيد وملازمة هذه المعاودة قد تفضي بالناس إلى التعلق بالقبور، وربما فيما بعد للالتجاء إليها والذل والعكوف عندها وغير ذلك من المعاني التي جاء النهي عنها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي أكثر من الصلاة علي أينما كنتم. ولاحظ قوله وصلوا علي مقرونا بقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، كأن قائل يقول أنا أريد أن أصلي وأسلم على رسول الله، يقال لا تتخذه عيدا، صلي عليه أينما كنت، يعني لا يتطلب أمر الصلاة عليه أن تأتي عند القبر، بل صلي عليه أينما كنت، أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أينما كنت. قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أي تبلغه الملائكة، كما في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال أحد الصحابة لرجل وجده عند القبر، قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، صل أينما كنت على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة والسلام عليه. قال رحمه الله تعالى وعن علي بن حسين انه راى رجلا يجيء الى حجه كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال الا احدثكم حديثا سمعته من ابي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني اينما او حيث كنتم. رواه ابن مختار، رواه في المختارة هي المقدسي رحمه الله، وهذا حديث مسلسل بآل البيت، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يرويه علي ابن الحسين عن أبيه عن جده، فهو مسلسل بآل البيت. قال عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي، فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل فيها فيدعو. يدعو من؟ يدعو الله، يتحرى الدعاء عنده، لا ليس يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يدعو الله، يتحرى دعاء الله عند الفرجة، ويقول في نفسه أن هذا أدعى للقبول وأحرى للإجابة، أن أدعو في هذا المكان. فرآه يدخل فيها فيدعو، أي يدعو الله سبحانه وتعالى، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وهذا من فقه السلف رحمهم الله وفهمهم لصيانة النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وحمايته لحماه. والشاهد من الحديث والأحاديث قبله والترجمة واضح من جهة أن هذه الأدلة واضحة الدلالة على صيانة النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد وحمايته لحماه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يحدث الاوثان، وقوله تعالى: الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجد والطاغوت. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. عقد هذه الترجمه نصحا للناس وتنبيها لهم ان عباده الاوثان ستوجد في الأمة كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الإخبار هو على وجه التحذير، أي احذر أيها المسلم من أن تبتلى بهذا الأمر، فهو سيقع في الأمة، فاحذر أن تكون ممن يقع أو يبتلى في هذا الأمر الخطير. ما جاء أن بعض هذه الأمة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعبد الأوثان. وهذا النصح من المصنف وغيره من أئمة السلف هو على خلاف ما عليه أهل الضلال. أهل الضلال يقولون العوام أن الشرك ما يقع في أمة محمد، يقول لهم الشرك لا يقع في أمة محمد عليه الصلاة والسلام محمية من الوقوع فيه، ويلبسون عليهم ببعض الأحاديث ويفهمون منها ما لا تدل عليه، مثل حديث أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، أن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. يقول هذا دليل أن الشرك ما يوجد في الأمة، وأن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم محمية من الشرك. وبهذا الفهم الأعوج يصادمون أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة صريحة في أن بعض الأمة تعبد الأوثان وتقع في عبادة الأوثان. وسيأتي معنا عند المصنف: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأوثان. فحديث صريحة واضحة ويردونها بمثل هذه الأمور التي ليست فيها دلالة على ما قرروه. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يتبعون المتشابه ويتركون البين المحكم. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين. إيمانهم بالجبت والطاغوت هو إيمانهم بالكفر والشرك والضلال. وهذا أمر يتعلق بمن؟ يتعلق بمن؟ باليهود والنصارى. قولها: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، والترجمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. إيش علاقة الآية دي بهذه الأمة؟ الترجمة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والآية تتعلق باليهود والنصارى. إيش العلاقة؟ الآية تتحدث عن يهود والنصارى، والترجمة عن أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، ما في علاقة؟ في علاقة بين الترجمة والآية؟ الآية تتحدث عن من قبلنا، والترجمة في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. انظر فقه المصنف رحمه الله، أورد هذه الآية وأورد بعضها بعدها آيات تتعلق بأمم قبلنا وبالمشركين، ثم أتبع هذه الآيات بقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه، فإذا هذه الأمور التي ذكرها في هذه الآية وذكرت في الآيات الآتية مما يتعلق بقبل هذه الأمة والمشركين واليهود والنصارى، كل هذه الصنائع والأعمال ستوجد بما فيها الشرك الذي كانوا عليه، كلها ستوجد بدليل لتتبعن سنن من كان قبلكم. لأن إذا قرأت أول ما تقرأ الباب باب ما جان بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هذا يتعلق باليهود والنصارى، والترجمة تتعلق بمن؟ بهذه الأمة، فقد تتساءل تقول هذا ما له علاقة بالموضوع. ثم تقرأ الآية الثانية أيضا تتعلق بمن قبلنا، والثالثة تتعلق بمن قبلنا، ما له علاقة بالموضوع. لكن من دقة بيان المصنف وحسن استدلاله رحمه الله لما ذكر هذه الآيات أتبعها بحديث سعيد أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم، ولهذا تظهر دلالة هذه الآيات على الترجمة بماذا؟ بالحديث. تظهر دلالة هذه الآيات على الترجمة بالحديث. نعم. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وحلب الطاغوت. قوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، هل أنبئكم، الخطاب هنا للمشركين، أو الخطاب هنا لأهل الكتاب الطاعنين في دين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقول قل يا محمد لهؤلاء هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، أي يا أهل الإيمان، في قولكم لم نرى أهل دين أقل حظ في الدنيا والآخرة منكم ولا شرا من دينكم، مع أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. فذكر لهم من هم متصفون بهذه الصفات، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وعبد الطاغوت، والشاهد من الآية للترجمة قوله وعبد الطاغوت، العطف في قوله وعبد الطاغوت على ماذا؟ العطف في قوله وعبد الطاغوت على ماذا؟ على الأسماء التي هي القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم عبد الطاغوت. نعم، العطف على قول من لعنه الله، أي شر مثوبة عند الله المتصفون بهذه الصفات، من لعنهم الله ومن غضب الله عليهم ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبدوا الطاغوت، يعني المتصفين بهذه الصفات هم شر الناس عقوبة وجزاء عند الله، الذين لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخهم قردة وخنازير، ومن عبدوا الطاغوت. الشاهد من الآية قوله وعبد الطاغوت، وهذا أمر وجد في اليهود والنصارى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما كانوا عليه من السنن والطرق سيوجد في هذه الأمة كما في حديث أبي سعيد الآتي. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لا نتخذن عليهم مسجدا. قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. قال بعض أهل الضلال هذه الآية دليل على جواز اتخاذ المساجد على القبور، هذا دليل على جواز اتخاذ المساجد على القبور. هل مثل هذا الاستدلال يستقيم من مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام سمع منه قبل أن يموت بلحظات قليلة يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأهل المساجد، ثم يأتي شخص ويقول هذا دليل على جواز اتخاذ القبور مساجد لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن على وجه الإقرار لهذا الأمر لا على وجه الإنكار له؟ فهل مثل هذا الكلام يستقيم من مسلم عاقل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من يفعل ذلك قبل أن يموت بلحظات، ثم تكون هذه الكلمات من أواخر ما يسمع منه، ثم يأتي آت ويستدل بهذه الآية على الجواز فيقول إنها دليل على جواز اتخاذ القبور مساجد. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ذكر الله تبارك وتعالى ذلك على وجه الذم لفاعليه، ذكره تبارك وتعالى على وجه الذم لفاعليه، لأن هذا الفعل من فعل أهل الغلبة وأهل الظهور، وعادة مثل هذه الأشياء تكون من أهل السلطة والغلبة والظهور، هم الذين يؤسسون لهذه الأشياء، فهذا جاء في مقام الإنكار وليس في مقام التقرير. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، القائلين لهذه الكلمة هم من أهل الإسلام ولا من أهل الشرك؟ القائلين لهذه الكلمة الموصوفين بأنهم غلبوا على أمر هؤلاء، هل هم أهل الإسلام ولا أهل الشرك؟ أنا أود أن كل واحد الآن يكون في يد المصحف أو أكثركم أنت يسر، تابعوا معي قصة أصحاب الكهف من أولها في القرآن الكريم حتى ننظر السياق الذي وردت فيه هذه الآية. في الآية رقم 15 من السورة يقول أصحاب الكهف هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الآية التي تليها قال وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم في الآية رقم 20 قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أي ملة؟ ملة الشرك والكفر. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أي ملة الشرك والكفر، ولن تفلحوا إذن أبدا، يعني إذا رجعتم إلى ملة هؤلاء. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فالذي يقول أن هذه الآية دليل على جواز اتخاذ المساجد على القبور يحتج بفعل المشركين ويترك قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يحتج بفعل المشركين و يدع قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة من حياته قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خذ فائدة إذا جمعت بين الآية والحديث، ما الذي يخلص لك؟ قول هؤلاء أهل الغلبة لنتخذن عليهم مسجدا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، ما الذي هؤلاء من المقصودين بالحديث؟ هؤلاء من المقصودين بالحديث الذين قصدوا بقوله عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى، ثم يأتي بعض أهل الضلال ويلغي الحديث بالآية. يا سبحان الله، يلغي الحديث بالآية، بينما الآية أو الفعل الذي ذكر في الآية هو داخل في اللعن الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بها المساجد. وتعجب غاية العجب عندما تطالع كثير من كتب هؤلاء التي يقررون فيها جواز تحري العبادة عند القبور، يكون قال الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نسأل الله العافية والسلامة. لما ذكر هذه الأعمال من أعمال اليهود والنصارى عبادة الطاغوت في اتخاذ القبور مساجد، عبادة الجبت والطاغوت والإيمان بالجبت والطاغوت، لما ذكر هذه الأعمال لليهود والنصارى أتبعها بحديث أبي سعيد فقال قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حتى القبة في القبة حتى لو دخلوا جحر ضبي لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ أخرجاه. ثم ذكر هذا الحديث وبه يظهر الشاهد من الآيات المتقدمة للترجمة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن السنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. القدة ريشة السهم، القدة ريشة السهم، ولو جمعت ريش السهم ووضعتها بجنب بعض كيف تجدها؟ متشابهة، تجدها متشابهة. فيقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن السنن من كان قبلكم، يعني إن كان فيهم من عبد الطاغوت فسيوجد فيكم، إن كان فيهم من اتخذ القبور مساجد فسيوجد فيكم، إن كان فيهم من فعل كذا فسيوجد. حذو القدة بالقدة. في الحديث الآخر قال شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. واختار عليه الصلاة والسلام جحر الضب من بين بقية جحور الزواحف لأن جحر الضب ملتوي خلاف غيره من الجحور، ملتوي التواءات كثيرة جدا في الأرض، والمعنى أنهم لو فعلوا أمور معقدة وأمور ملتوية فإن في الأمة من سيفعل مثلهم شبرا شبرا ذراعا ذراعا. والمصنف رحمة الله عليه ينبه هنا على فائدة عظيمة جدا في التحذير من التشبه، ألا وهي أنك عندما تقرأ ما جاء في القرآن من ذكر أعمال اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر لا تقرأها على أنها مجرد معلومات عن أقوام مضوا وانتهوا، فتقرأها على أنها مجرد معلومات تعرفها عن أولئك، وإنما تقرأها على ماذا؟ على وجه الحذر، لأن نبيك عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني سيوجد من يتبع في هذه الأعمال، فتقرأ هذه الآيات على وجه الحذر والحيطة ألا تقع في شيء من هذه الأمور. لا تقول هذه أعمال اليهود والنصارى وانتهوا وعاقبهم الله سبحانه وتعالى ولا علاقة لي بالأمر، لا، تقرأ على وجه الحيطة والحذر، تعرف هذه الأمور لتكون منها على حذر، كما قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال رحمه الله تعالى ولمسلم عن جوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله الزراب إلى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جبل لي منها ورأيت الجنزير الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح ربطهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء بينهما لرب وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بذات عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح مرضتهم ولو اجتمع عليهم من بأبطالها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا. نعم. نعم. قال رواه البخاري في صحيحه وجاءت وإنما أخاف على أمتي الأئمة المسلمين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يبقى حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد ثيامه من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي 70 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولتزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. من باب طمأنة الأخوان سأتكلم عن الحديث في حدود 10 دقائق والآن الساعة 6:00 تحبون ذلك ولا نؤجل؟ حدود 10 دقائق فقط ولا نؤجل إلى درس العصر؟ السكوت يدل على الإقرار. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. هذا من آيات النبوة والحديث فيه من أعلام النبوة وآياتها الشيء الكثير. زوى لي الأرض أي جمع الله سبحانه وتعالى له أطراف الأرض فرأى مشارق الأرض ومغاربها وهو في مجلس عليه الصلاة والسلام جمعت له أطراف الأرض. ونحن عندما نقرأ هذا الحديث وأمثاله نقول إن الله على كل شيء قدير. قال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها أي ما جمع لي منها من الأرض. وهذا أيضا علم آخر من أعلام النبوة إخباره عليه الصلاة والسلام بأن ملكه سيبلغ ما زوي له من الأرض. والذي زوي المشارق والمغارب ولهذا امتداد الإسلام كان إلى هاتين الجهتين أكثر منه إلى جهة الشمال والجنوب. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة. والذهب كان يشتهر به الفرس والفضة كان يشتهر بها الروم فكأنه أخبر بذلك بأنه سيعطى كنز فارس والروم. قال وإني سألت ربي أي دعوته سبحانه ألا يهلكها سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة. السنة هو القحط والجد ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي الجد. فيقول دعوت الله ألا يهلك أمتي بسنة عامة يعني أن يوجد قحط عام أو هلاك عام فتهلك به الأمة جميعها. أما أن يوجد سنة يعني جد في أطراف يهلك به أفراد من المسلمين فهذا لا يدخل في الحديث وإنما الحديث هلاك عام يشمل الأمة فلا يبقى لها باقية. هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يكون فأجابه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني أنه سأل الله أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. بيضة القوم ساحتهم والمراد أنه لا يسلط عليهم عدوا يستأصل المسلمين ولا يبقي لهم باقية. أما أن يوجد تسلط على بعض بلاد المسلمين فهذا ليس داخلا في الحديث. قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وهذا أيضا مما يبعث العز والقوة والطمأنينة وحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى في قلوب أهل الإيمان، وأن أهل الكفر ومن الكفر لو اجتمعوا كلهم القضاء على الإسلام ما يستطيعون، لا يستطيعون ذلك مهما أوتوا من القوة والعتاد لا يستطيعون، مع أن هذه بغيتهم لكن لا سبيل لهم إلى ذلك كما أخبر أو كما يدل على ذلك الحديث. قال حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهذا مكمن الخطورة على أهل الإسلام، أن يتسلط بعضهم على بعض وأن يبغي بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا فيكونون في غاية الضعف وفي غاية الهوان ومدعاة لتسلط الأعداء عليهم. قال رواه البرقاني في صحيحه. البرقاني هو أبو بكر أحمد بن محمد الشافعي، روى عن الدارقطني وغيره، له مسند جمع فيه أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وزاد، قال ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، لأن الحديث في مسلم، الحديث في مسلم، ولكن البرقاني روى هذا الحديث وزاد عليه زيادة. البرقاني صنف مصنفا مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان من الأحاديث، ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان من الأحاديث، فلما روى هذا الحديث زاد فيه هذه الزيادة وهي ثابتة، وهي أيضا في سنن أبي داود وغيره بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وهذا فيه خطورة دعاة الضلال على الناس، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فخطورة أئمة الضلال على الناس بالغة جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته منهم. وأئمة الضلال يزينون الباطل للناس ويكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل. وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وهذا من أعلام النبوة، ولما وقع السيف في زمن عثمان بقي مرفوعا مشهورا، يخبو في بعض الأوقات ويعود لكنه لا يرفع كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمسلمين، أن يرتدون عن دينهم ويلحقون بالمشركين. وقد حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه المرتدين الذين لحقوا بالمشركين وارتدوا عن الدين. قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين. قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قوله حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، هذا هو الشاهد من الحديث كله للترجمة. المصنف رحمه الله ساق الحديث كاملا، حديث ثوبان، من أجل هذا الموضع منه، هذا هو الشاهد. قال وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام الجماعات الكثيرة، ولفظ أبي داود حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان. الترجمة ما هي؟ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، والحديث حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فالترجمة هي نفس لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، نفس لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، قال حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. مثل هذا الحديث ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وفي صحيح مسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. فكل هذه أدلة صريحة في أن الشرك سيوجد. وإذا علم المسلم أن الشرك سيوجد في الأمة فإنه يكون في غاية الحذر منه ومن كل الوسائل المفضية إليه. نعم. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. كذابون ثلاثون من ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد بكثير. والمراد بالثلاثين أي من كان لهم صولة وجولة وأتباع وشبهات يطرحونها. أما الذي يصاب بمرض سوداوي أو اختلال بعقله أو يشرب خمرا أو يدمن خمرا ويقول مثل هذا الكلام هذا كثير جدا ربما بالمئات. فالمراد بالثلاثين أي الذين لهم صولات وجولات وشبهات وأتباع. وهذا من أعلام النبوة. الحديث كما قلت فيها أعلام النبوة كثير، ولهذا من المشاريع التي تقترح على بعض طلبة العلم ذكر أعلام النبوة من حديث ثوبان. فيها من أعلام النبوة شيء كثير للمتأمل والمتدبر في هذا الحديث. قال ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة أن ينصرهم رب العالمين ويتولاهم بحفظه، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أي أنهم باقون على النصر والحفظ والتأديب حتى يأتي أمر الله. مر معنا قريبا أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، فكيف يجمع بين ذاك الحديث وبين قوله هنا حتى يأتي أمر الله؟ هل المراد بقوله حتى يأتي أمر الله أي إلى أن تقوم الساعة؟ إلى أن تقوم الساعة يوضح ذلك الحديث الذي في الحاكم وغيره أن الله عز وجل يبعث ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فيبقى شرار الخلق. فإذا قوله حتى يأتي أمر الله أي الريح التي تقبض أرواحهم ثم لا يبقى إلا شرار الخلق وعلى أولئك تقوم الساعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا السؤال مهم جدا، خاصة أننا في زمن فتن الآن، في هذا الزمان زمن فتن كثيرة. والنصارى واليهود غزوا المسلمين عبر القنوات وعبر المجلات وعبر الشبكة العنكبوتية الانترنت، وتأثر كثير من الشباب بهذا الأمر. ولهذا ينبغي على الآباء أن يزيد اهتمامهم بأبنائهم من خلال أمور كثيرة، من أهمها أن يغرس في قلوبهم بغض اليهود والنصارى وما هم عليه، ويقرأ عليهم الآيات والأحاديث مثل هذه الترجمة لتتبعن سنن من كان قبلكم، وبيان مخازيهم وقبائح أعمالهم وشنائع فعالهم، حتى يكون كارها مبغضا لهؤلاء، مع أيضا الحرص على تعليمهم الدين والعبادة والسنة والعلم النافع الذي به يحفظ العبد ويوقى بإذن الله تبارك وتعالى من الشرور، مع مواصلة الدعاء وسؤال الله والإلحاح عليه أن يحفظهم وأن يقيهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أبناءنا أجمعين وأن يهديهم سواء السبيل وأن يحفظهم من الفتن كلها ما ظهر منها ومن بطن، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحكمة.